ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب الدماء والحدود من رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، ونستأنف مدارسة هذا الكتاب ونستمع إلى ما قاله مؤلفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المثال في مثل المأمومة، مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية. قال: وفي الجراح القصاص في العمد. هذا مدلول قول الله تبارك وتعالى: والجروح قصاص. فإذا جرح المرء غيره ممن يكافئه في الدم فإن له القصاص، فيقتص منه، يفعل به كما فعل بغيره إذا كان ذلك عمدا. إلا ودليل هذا كما قلنا: والجروح قصاص. وهذا يعم الجراح، لا فرق بين ما عين له الشارع مقدارا من الدية وما لم يعين له. والذي لم يعين له الشارع هو ما كان دون الموضحة أو الموضحة. فالقصاص يجري في الجراح كلها، سواء أعين لها الشارع مقدارا من الدية في الخطأ أو لم يعين لها. والتي لم يعين لها ماذا فيها؟ حكومة. التي لم يعين لها فيها حكومة. وكيفما كان الموضع من الجسد، اللهم إلا في المتالف التي ستذكر بعد. ومفهوم الجراح أن نحو الضربة واللطمة وحلق اللحية لا قصاص فيها، وهذا ما عليه مذهب مالك، وهو أن الضربة واللطمة ونتف الشارب ونحو ذلك لا قصاص فيه عندهم، وإنما فيه التأديب بما يراه الحاكم. ولعلهم والله أعلم إنما اعتمدوا في هذا على ظاهر الآية، فإن الآية إنما فيها الجراح، الآية إنما فيها الجراح، لكن جاء عن خير الناس من هم؟ آدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء الصحابة، جاء عن عدد منهم رضي الله عنهم خلاف ذلك، كما قال البخاري: وأقاد أبو بكر والزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسوار، واقتص شريح من صوت وخموش. فلما جاء هذا عن الصحابة، الظاهر والله أعلم أن النص أو التنصيص على الجراح لا ينفي ما له القصاص مما دونها. فإذا كان القصاص من الخموش، وهي الخدوش كي نسموها بالدارجة، احنا القبيش، شتور أصلا تاعها عندها أصل في اللغة لنا. ولو في التست جملة وجدتم كثير قبشة بالله خبشة يعني خموش. إذن وقال ابن القيم عليه رحمة الله بعد ذكر من ادعى الإجماع على عدم القصاص في اللطمة، بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القواد في اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك، فإن القول بجريان القواد في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين، فهو أولى بأن يكون إجماعا وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة. أما مستند مالك فيما ذهب إليه من عدم القصاص في مثل هذه الأمور فإنه ما قاله من أنه ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي. الجرح باين، الجرح يقيسوه، العمق نتاعو شعال يعني كم هو إلى آخره. أما اللطمة يعني الاقتصاص منها بحيث يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل ما له، كاين واحد يضرب واحد بسرعه يقتله وكاين واحد يعوره هذا الله. اذا لهذا الفارق الكبير لم يرى القصاص، لكن اذا جاء هذا الدليل كما علمتم ولا سيما من الخلفاء الاربعه يعني صار هذا القول محترما ورايا معتبرا، ولكنه لا يصمد في مقابل ما جاء من غيره من النقل. واضح كيف؟ إذن قلنا مستنده ما قاله من أنه ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذو الحالة والهيئة، وإنما في ذلك كله الاجتهاد للجهل بمقدار اللطمة كما ذكره القرطبي في تفسيره. لكن كل هذا فش، هذا القصاص في ماذا؟ في غير المتالف، ولذلك قال عليه الرحمة إلا في المتالف مثل المأمومة. عرفنا المأمومة يعني كين الموضحة والموضحة وكين المأمومة التي ما لها تصيب أم الرأس، فهذه عندهم لا من المتالف. ليه؟ لأنه ربما أدى القواد فيها والقصاص إلى القتل، فلا يفعل هذا. وكذلك الجائفة وهي ما أفضت إلى الباطن في الظهر أو في البطن ولو بمقدار رأس إبرة، قالوا بمقدار رأس إبرة، كذلك الموضحة كما سبق لنا. إذن هذه لا يعني اقتصاص فيها، والمنقلة كذلك، والفخذ إذا قطع فخذه هذا يعني لا قصاص فيه لأن الفخذ قد يؤدي قطعه إلى الموت. لكن كما قلت لكم في هذا العصر راه كاين المناشر الكهربية، مع الأسف يعني لا يعني تسخر في مثل هذه الأمور التي شرعها الله ورسوله. والفخذ والأنثيين البيضتين من الإنسان كذلك، والصلب وهو عظم الظهر هذا من المتالف، وأحسب حتى اليوم هو من المتالف أو يقارب، ولا سيما إذا مس نخاعه الشوكي، والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية. واضح كيف؟ إذن المتالف هي هذه الجراحات التي يغلب عليها أن تؤدي إلى الموت، وذكر لها المؤلف أمثلة، ففيها إذن ماذا؟ الدية. فإذا رض مثلا، لكن قطع الأنثيين هذه قد يقال بأنهما يقطعان، نحن نتكلم في الرض، الرض ما هو بالدرجة؟ أكيد يعني يكسرهما، يرد، يفتتهم التفتيت، فهذا لا. المهم أنه إذا تعذر إقامة القصاص في بعض الأعضاء والجراحات بحيث يخشى أن يؤدي ذلك إلى موت الجاني فلا يقتص منه، وترتب على ذلك الدية مع التعزير. وضع كيف؟ وقد روى سعيد بن منصور عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أقدني، قال ليس لك قود إنما لك العقل، لكن هذا فيه شيء. قال في الروضة الندية وهو كلام طيب، وأما تقييد ذلك بالإمكان، بإمكان ماذا؟ قصاص من غير تلف. وأما تقييد ذلك بالإمكان فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاختصاص منها، كعدم إمكان الاختصاص الاقتصار على مثل ما في المجني عليه، وخطاب الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائني في المجني عليه. فإذا كان لا يمكن إلا بمجاوزة المقدار، بمجاوزة للمقدار أو بمخاطرة وإضرار، فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص مخصصة لدليل الاقتصاص. واضح؟ تفضل. ثم قال ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به، وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. يعني لا، ولا تحمل العاقلة قتل عمد. الدية أصلا إنما جاءت في قتل الخطأ، أما قتل العمد الذي ثبت على الشخص نفسه إما بإقراره وإما ببينة فهذا الدية فيه على القاتل، هذا هو الأصل. إن كان له مال فالدية عليه، وإن لم يكن له مال بقي في ذمته، فإن تطوعت العاقلة بإعطاء الدية فذاك أو بجزء منها فذاك، وإلا فلا يلزمها شيء. تقول لي وكيدير؟ يروح يطلب، يمكن يأخذ الزكاة إذا ما عنده، واضح كيف؟ يمكن يعاونه الناس، فهي في ماله تبقى في ذمته. ثم إنه في حال اعترافه يمكن أن يكون بينه وبين أهل القتيل تواطؤ، ممكن يمكن أن يكون بينه وبين القتيل، لأن أعترف لكم أنا باللي راني أنا كتبت باش تدو، فالدية عليه. ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به، واضح؟ وتحمل من جراح الخطأ، أما إذا كان الجرح عمدا فكذلك لا تحمله، إذا كان الجرح عمدا لا تحمله، كما قلوا لا تحمله، ما معنى لا تحمله؟ يعني لا تلزم به، لكن إذا كان تطوعت والله أردت أن تعينه، واضح كيف؟ ولا اعتراف به. وتحمل من جراح الخطأ، مفهوم جراح الخطأ ماذا؟ جراح العمد لا تحملها، وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، إذا بلغت جراح الخطأ الثلث فأكثر تحملها العاقلة، ما كان دون الثلث اعتمدوا في هذا على أصل هو عندهم معمول به وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، اعتمدوا فيها بها هذه القاعدة اعتمدوا عليها في كثير من المسائل. وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال، إذن ما تحمله العاقلة ما هو؟ قتل الخطأ، جراح الخطأ فيما كان الثلث فأكثر، ما لا تحمله؟ قتل العمد ما دون الثلث، قتل العمد مطلقا، قتل العمد سواء أكان ببينان باعتراف، جراح الخطأ فيما دون ثلث الدية، جراح العمد، جراح العمد. قرر مالك رحمه الله عدم تحمل العاقلة دية العمد، ثم بيّن أنه لم يسمع عن العاقلة في دية العمد شيئا، ثم قال ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان، جعل الأمر إلى الجاني، فدل ذلك على أن دية العمد إنما هي على القاتل، لا لأن الأمر إنما هو باتباعه لا عاقلته، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما أي القصاص أو العفو وهو المشروع عن مالك، ما القصاص وإما العفو، لكن كما قلنا مرارا بأنه في القتل جاء تخيير أولياء القتيل بين القول والدية. واضح؟ نعم، نكتفي بهذا في هذه الفقرة، يعني الفقرة الموالية. ثم قال: وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة، لأنهما لا يقاد من عدمه من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف. وأما المأمومة والجائفة عمدا، المأمومة هل فيها القواد؟ لما؟ الجائفة هل فيها القواد؟ لا. لما كان لا قواد فيها اختلفت فيها الأقوال. بعضهم قال لما كان لا قواد فيها عملت معاملة الخطأ، عملت معاملة الخطأ، فلما عملت معاملة الخطأ قال يا الله هي على العاقل. وبعضهم قال لا، هي عمد، ومنع من الاقتصاص مانع خشية التلف، فهي على الجني. هذا وجه الخلاف فيها، بعضهم نظر إلى الأصل وهو كونها جراحة عمد فقال هي على الجن، وبعضهم نظر إلى أنها لما امتنع فيها القصاص عاملناها معاملة الخطأ. وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا معناها رواية إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة، لأنهما لا يقاد من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف. نعم. ثم قال: ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ. ولا تعقل العاقلة، ربما يتوهم بأن الشخص إذا قتل نفسه قال هو هذا ثاني راه قتل نفسه، هذا ربما يقال هذا قتل نفسه، إذن على العاقلة أن تديه، وإذا درت له الدية شكون يديها؟ ورثته. لا، ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ، فلا، إن كان خطأ، إن كان عمدا هذا كما قلت مرارا الظاهر أن من قتل نفسه عمدا كما قلنا أشد من قتل المرء غيره. أتدرون ما وجه ذلك؟ والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، ما زال لا زلت لم أصل إلى ما يمنعني من هذا القول رغم أنني لم أسمع من قاله. ما هو؟ أن قتل الغير يجوز في أحوال، لو يجوز إنسان يمكن يقتل غيره، يقتله قصاصا أو يقتله لأنه مرتبط بطبيعة العالم، مش الفرد يقتل الفرد، الحاكم يقتل غيره، الحاكم يكلف، فالغير يقتل. أما النفس، الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه ولو كان قد وجب عليه، قد وجب أن يقتل بأن كان مرتدا أو قتل غيره. من قتل غيره إذا قتل نفسه هذا ظلم، هو لا يقتل نفسه. لما كان الأمر كذلك يظهر لي بأن قتل المرء نفسه أشد من قتله غيره. إذا من قتل نفسه خطأ أو عمدا يعني لا دية له على عاقلته، إذ لم يأتي دليل يعتمد عليه في دية من أصاب نفسه عمدا أو خطأ. والأصل براءة الذمة وعصمة الأموال، ولأن الدية إنما جاءت لأكل الغير خطأ أو عمدا. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. نعم. ثم قال: وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. وتعاقل المرأة معناه تساوي ديتها ديته إلى ثلث ديته، كل ما كان من الدية ثلثا فإن المرأة فيه تساوي. اذكروا لنا ما كان فيه ثلث. نعم، يعني كل ما كان فيه ثلث الدية، ثلث الدية، ثلث اصبع في العشر، كل ما كان للمرأة، كل ما كان للرجل من الجراحات فيه ثلث الدية، ها المرأة إذا بلغت ثلث الدية، إذا بلغت ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية رجعت إلى عقلها. ما هو عقلها؟ نصف دية الرجل. بطبيعة الحال القتل ما فيش شطر الدية، القتل فيه الدية كاملة، القتل فيه نصف الدية، لكن الجراحات التي فيها إلى الثلث، إذا بلغت الثلث رجعت إلى نصف الدية. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديته. عندكم دية الرجل؟ ما ليش؟ كي يقولوا له هذا عند اللغويين؟ إظهار في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. فإذا بلغته، لكن هكذا جاء عنده في المصنف، يعني يمكن النظر في وجه ترجع إليه الضمير المؤنث، لكن الصواب أنه إذا بلغته، لأن الضمير راجع إلى ثلث. جاء في هذا المعنى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل. شي عقلها نازل على عقله. ما معنى العقل هنا؟ الحمد لله حفظتوها، أحفظ أزيدها. عقل المرأة مثل عقل الرجل. الآن لو كنت نقول عقلها ماشي كما عقلها، يقوموا عليك الدنيا. والله ما هو مثل عقله، والله الذي لا إله إلا هو. ولو كنت كنت تملك العالم يعني. لكن عقل المرأة مثل عقل الرجل، هذه ليس عنصرية ولا الحق. ربنا قال أن تضل إحداهما، وش نقول لنا؟ روح بارز مولاك، مستشهد شهيدين مالك يا أخي، على راك مقلق روحك أنت. فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. روح بارز مولاك أنت، هذا حكم القرآن. طيب قلنا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. هذا في سنن النسائي وعند الدارقطني والصحابة بن خزيمة، وهو مغن عن حديث آخر ضعيف، هو حديث معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. مع أن هذا نصف، إذا كان له بقية، لعلي ذكرته وهو فيه بقية، وإلا فأين صلته بالثلث؟ نعم، ولكن العموم احنا نقول المعاقلة، المعاقلة التي تصل إلى الثلث، وهذا فيه النصف. دية المرأة على النصف من دية الرجل، احنا كلامنا فش في المعاق في معاقلته ومساواته إلى أن تبلغ ديتها، إلى أن تبلغ ديته الثلث. طيب زيد خويا. ثم قال: والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به. والنفر الجماعة، هم النفر قلوا أو كثروا، مراد بهنا الجماعة، مطلق الجماعة. جماعة شعال يبدأ من اثنين. لعل الشرع جاء بمفهوم وبمعنى للجماعة غير معنى اللغة. ما دليلكم عند الجمهور؟ فإن كان له إخوة فلأمه، يعني إخوة العلماء وجمهور العلماء عندهم زوج، واضح كيف؟ فله مثال الإثنان فما فوقهما جماعة، وإن كان الحديث ضعيف، لكن المقصود بالنفر هنا ماذا؟ الجماعة قلوا أو كثروا. اثنين والجماعة كنقولوا اثنين خفوا، إذا قتلوا زوج، إذا اثنين تمالأوا وتعاونوا على قتل شخص قتلوا به، قتل به. والنفر يقتلون رجلا، مش مقصود رجل، لا مفهوم لرجل، يقتلون رجل إذا كانوا له أكفاء. والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به. متى ثبت القتل على جماعة قلوا أو كفروا ببينة أو إقرار وتكافأت الدماء مالهم وكانوا ممن يقتص منهم هؤلاء صغار ها وإذا مجاني وإذا كافر كفار قتلوا مسلما ثم أسلموا هذا إذا كانوا ممن يقتص منهم فهمت كيف؟ إذن لا فرق بين أن يباشروا القتل أو يباشره بعضهم بحضور الآخرين متمالئين هذا التمالؤ تواطؤ فإذا كانوا متمالئين فإنه يقتل المباشر والممالئ إن أمسك أحدهم وقتل الآخر هذا يعذر ويسجن إذا كان إنما علم بأنه يضربه أما إن تمالأ أو تمالأوا فإنهم يقتلون بذلك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال المسيب المسيب لكن الأولى المسيب أنه نقل عنه أنه قال سيب الله من سيبني مع ذلك أهل الحديث والعلم يقول بالفتح وبكسر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاتل نفارا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة عرفت الغيلة فيه العفو عند المالكية ولا لا ما وجه ذلك حق الله هؤلاء يحاربوا الأمة يعني ما قتلوه هذا علما قتلوه لأخذ ماله أو يعني تربصوا به قال قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد فقتلوا غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لا قتلتهم جميعا علم كبير هذا واضح هذا علم كبير إذا تمالأوا عليه معناه تعاونوا واجتمعوا على قتله قال الشوكاني رحمه الله كلمة عظيمة في كتابه النفيس السيل الجرار قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص للعباد أن فيه للناس حياة كما قال الله تعالى كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولو كان اجتماع جماعة على قتل واحد لا يقتضي ثبوت القصاص منهم لكان هذا سببا يتذرع به إلى قتل النهوس فإن الزاجر الأعظم إنما هو القتل للدية مش السجن الزاجر الأعظم إنما هو القتل لا الدية فإن ذلك يسهل على أهل الأموال ويسهل أيضا على الفقراء لأنهم يعذرون ما عنده واضح ولا ما عنده يسهل على أهل الأموال ويسهل أيضا على الفقراء لأنهم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم فإذا كان القتيل ثبت قتله بفعلهم جميعا فالاقتصاص منهم هو الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل ولهذا شبه الله قاتل النفس بمن قتل الناس جميعا ورحم الله عمر بن الخطاب ما كان أبصره ما كان أبصره هذه نافية ولا تعجبية وكان زائدا التزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ما كان أبصره بالمسالك الشرعية وأعرفه بما فيه المصلحة الدينية العائدة على العباد بأعظم المفاسد ومع ذلك والله أعلم فيمكن أقول يعني مش غير كلام عمر يمكن ربما بعض الناس يستبعد هذا الاستدلال ولكن يمكن الاستدلال لقتل الجماعة يشتركون في قتل الواحد بحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم رجل مؤمن لأكبهم الله في النار هذا يمكن الاستناد إليه لتقوية هذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رأيتم كلام الشوكاني عليه الرحمة فيه وقد اضطرد قول مالك في قتل الجماعة بالواحد بالجماعة يقطعون يد امرئ فيقتص منه جميعا بقطع يد كل منه من هذا قول مالك قاعد تافقوا قالوا نقطعوا له يد احنا كده ما تقطعش بيد واحد قاعد قال شده وتمالؤ عليه قطعوا يديه كل يد واحد لازم تنقطع. فاضطرد قول مالك رحمه الله في هذه المسألة. نعم. ثم قال والسكران إن قتل قتل. السكران إن قتل قتل، لا فرق في هذا الحكم على المشهور بين الطافح. شو هو الطافح؟ شبعان. الطافح هو الذي فقد عقله، طافح. طافح عندنا في الدار جوش له ولا ما كانش؟ معمر، وهذا ثاني معمر، صار معمر بالخبث. ولا الطافح الذي فقد عقله، مقابله النشوان. إيه؟ النشوان، النشوان هو مبادئ السكر، الله يعافينا ويعافيكم. هاد بادي، هاد بادي، نشوان والمرأة نشوى. هذا لا فرق عن المالكية بين الطافح، كي يقولوا احنا عدنا؟ إيه؟ حديدة، حديدة تسبح الله تعالى، خبطة، الله السلام عليكم بالله. طيب لا فرق بين النشوان ولا ماله الطافح. النشوان اللي باقي فيه شوية لأنه قد أدخل السكر على نفسه فكان سببا في زوال عقله. احنا عدنا في هذا العصر شيء يديروا له كي يكون يسوق يشوله نسبة السكر، سبحان الله. هذا سكران. عدنا في شرع الله لو شرب قطرة خمر يقام عليه الحد إلا لغصر، حتى لو كان عطشان ما يشربه. تصوروا، قال خليل رحمه الله تعالى وخمر إلا لغصر. خلاص قلت له لقمة هذا يموت باكي اللي يفوتها، انقدروا كان قدامه خمر يشرب جغمة ما يموت اللقمة، أما يشربها ينحي العطش لا. وخمر كل حال هم علوا قالوا بأن الخمر لا يزيل العطش، يزيله يحمي. كاين اللي يشرب الخمر في درجة حرارة نتاع 60 يموت بالثلج ولا لا، وما يشعرش لأنه يفقده الإحساس حتى يموت متجمد ولا يحس بالبرودة، هو في سيبيريا. قال لأنه قد أدخل السكر على نفسه فكان سببا في زوال عقله، ولو لم يفعل به ذلك لتساكر الناس وقتلوا الأنفس وأتلفوا الأموال وادعوا عدم العقل بالسكر. فهو بهذا يختلف عن المجنون لأن آفته سماوية. والمذهب مذهب مالك أن السكران لا يلزمه الإقرار. إذا كان سكران وقال لواحد جابوه قال لهم راه يسالني 100 مليون هذا لا يلزمه، ولا تلزمه العقود البيع والشراء والإيجار وكذلك، وتلزمه الجنايات جرح قتل والعتق لأنها قربة. سبحان الحكيم العليم، إذا اعتق عبده وهو سكران الله مستعان، لأن الشرع متشوف والحدود اللي رانا فيها. ولهذا قال قائلهم لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق. هنا يجيك يقول لك بلاني طلقتها وأنا سكران، ومن بعد يقول لها أنا مالكي ما نقبرش، هي الجاهل باش ترد مرتك خبرت على روحك باللي سكران، وباش نبيك صلى الله عليه وسلم الطيعة تقبض يديك قاعد تتكعرر راك مالكي انتايا تعرف قاع مذهب مالي. صافي السكران يجي يقول لك أنا طلقتها وأنا سكران ما كنت غايب، كل حاجة عاملك بها معاملة خاصة خير يعني. سبحان الله، لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. وقد روى مالك بلاغة أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية، شوفوا كيف يسألوا أهل العلم، إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. واضح كيف؟ لكن مع هذا والله أعلم يقال بأن السكران إذا كان طافح هذا ما عندوش نية قصد، يمكن أن يقال الشرع دار له حكم وهو ماذا؟ العقاب الجل، فكونك تقتله إشكال، قد يقال بأنه ما عنده نية تاع قتل، لكن أهل المذهب يرون قتله لأنه تسبب في غياب عقله فيجاء فيكون الجزاء من جنس عمله. تفضل. طيب تفضل. ثم قال: وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته. هذا مجنون، القلم مرفوع عنه، وآفته ليست بسببه. فإذا قتل المجنون الشرع يحفظ حق العاقلة، والمجنون مخاطب بخطاب الوضع. احنا عندنا خطاب التكليف وكاين خطاب التكليف للمكلف، وخطاب الوضع لغير المكلف. الصبي يتجه الى خطاب الوضع، واضح؟ المجنون يتجه له خطاب الوضع لا خطاب التكليف. وكذلك: واذا قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته. فلا قواد على المجنون، لكن إذا كان جنونه غير دائم يجن ويعافى من الجنون، وقتل في وقت غياب الجنون عنه، نستنى حتى يفيق ونقيم عليه القول خلاص اقتل هو عاقل، يعني جنايته التي ارتكبها في حال عقله، فننتظر نتربص به إفاقته ويقاد منه، اللهم إلا أن يعفو عنه الأولياء، فيصير الأمر إلى الديار. واضح كيف؟ وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. تفضل. ثم قال: وعمد الصبي كالخطأ، وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية، إن كان ثلث الدية فأكثر، وإلا ففي ماله. عمد الصبي كالخطأ، إذا تعمد الصبي المجنون، ما نجم نقوله تعمد، لكن الصبي يتعمد وهو غير بالغ عنده كخطئه، فلا يقاد منه. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لكن خطاب الوضع قائم فيه. إذا عنده مال، وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر، وإلا ففي ماله، لأن الصبي عندنا نحن المسلمين يملك ولا ما يملكش؟ يملك، بل يوقف الميراث وهو في بطن أمه، حتى نشوفه ذكر ولا أنثى، وعنده حقه. إذا زاد وصاح استهل ثبت له الميراث فهو يملك. إذا عنده المال صح ما كانش، حتى يكبر يكون عنده المال، وقد علمنا بأنه تخرج عنه أيضا الزكاة عند فريق من أهل العلم. وعمد الصبي كالخطأ، وذلك على عاقلته إذا كان ثلث الدية فأكثر، وإلا ففي ماله. زيد فضل. ثم قال: وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها، ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح. أي المرأة الحرة أو المملوكة تقتل بالرجل الحر، كما يقتل الرجل الحر أو المملوك بالمرأة الحرة. ربما يقال: وقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس. لا، يعني احنا يعني كاين بعض الجماعة واحد الخراطين في هذا العصر يقول لك احنا قرآنيين، يكذبوا، ما هم لا قرآنيين ولا حبة، بالله الذي لا إله إلا هو ما كاين واحد قرآني ويتبع السنة، هذا يكذب أبدا. القرآن مع السنة، ربي سبحانه وتعالى مش نزل عليك انت كتاب ولا نزل على واحد، نزل على واحد فقط هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الدو الدين من عنده، الدين هو بينه بأقواله وأفعاله وتقديراته، ما كانش غير الآية كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، هذا الأصل. ولكن جاءت استثناءات يعرفها وسيأتي ذكرها في هذا الباب، فلا ينبغي أن يستند إلى فقط ظاهر القرآن، إذا كانت ثمة سنة تبينه تخصصه تقيده تبين مجمله، هذا لا مناص منه لمن أراد أن يطيع الله، والله لا مناص منه. ولهذا كان أهل العلم يقولون، بل الصحابة، يعني وهو أن الناس يحاجون بالسنة لأن القرآن حمال أوجه. إذن هذه الآية مخصوصة بالأحاديث الواردة في هذا الشأن، فإن قيل فقول الله تعالى فقول الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. إذن مدام الأنثى بالأنثى إذن ذكر لا يقتل بالأنثى. لا، هذا عند العلماء مفهوم لقب، مفهوم لقب، الأخذ بهذا المفهوم مفهوم لقب، وهو من أضعف المفاهيم، من أضعف. والآية هذه ما نزلتش باش تبين القصاص بين ذا وذا، نزلت لإبطال عادة كان عليها العرب في جاهليتهم، وهو أنهم يقتلون بالرجل غيره، من يعني لا يقتل القاتل. القبائل كانت بكري إذا قتلهم واحد هم يقتلوا رئيس القوم كيف، ويقتلون بالواحد أكثر من الواحد. الشرع سبحان الله أزال ما في المسألة من الباطل وأبقى على القصص. وراكم تشوفوا حتى بعض البلدان المسلمين حتى الآن راهي موجودة. وشنية التارات، هذا الانتقام، قال قتلت واحد نقتلوا منك عشرة، راهي موجودة في بعض البلدان، وقد سمعتم بها منذ شهر والله حاجة. حتى إن بعض الحكومات لما تبغي تصلح تشوف وين هو اللي مات منهم بزاف، تروح بهما يعني تحاول ترضيهم به يسكتوا. هذه التارات ما زالت موجودة في بعض البلدان المسلمين، واضح كيف؟ فالآية هذه نزلت لإنهاء التارات ولإنهاء تجاوز العدل في القصاص. لهذا قال يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فكانوا يقتلون، كانوا يعني عندهم ما يسمى بالتكايل في الدماء، تكايل هذا كان مشهور عندهم، التكايل في الدماء. وشنو؟ يقتلون بالواحد العدد الكثير، ويقتلون غير القاتل كالمعظم في القبيلة وإن لم يكن هو القاتل، وش دخله؟ إذن فمفهوم الآية غير مراد لما في السنة من البيان. وأذكر هنا بيتين قالتهما امرأة، يظهر الله أعلم أنها كانت ما زالت تحن إلى التكايل، وإن كان قد غلب عليها دينها الذي أبطل التكايل فذكرت التكايل. واش قال؟ قتلوا لهم واحد من قبيلتهم، فقالت أما في بني حصن من ابن كريهة، يعني ما في هذو بنو حصن أليس فيهم رجل شديد قوي يروح يقتل القاتل؟ الحمد لله أنها قالت يقتل. أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب التراث، لما أنا طلاب التراث يطلب الثار، طلاب التراث غشمشمي جريء قوي، أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب التراث غشمشمي، وش يدير؟ فيقتل جبرا، هذا جبرا هو الجاني. الحمد لله أنها اكتفت بصح، قالت غادي يكتله ولكن ما هوش في مستواه. إيه وحنا عدنا شطرة، ما قالش في مستواه، قاتل يقتل والسلام. إذا قتل الأمير السوقة يقتل الأمير، واضح؟ ما دام الدماء متكافئة لنا مسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هذا هو. فهي قالت باللي صح هذه كتلة بالصح ماهوش ماله في مستوى، كأنها مقلقة. أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلب التراث غشمشمي فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له كفاء ولكن لا تكايل في الدم. على كل حال الله يرحمها هذه مسلمة، يعني قالت كتلة ولكن شن ديروها، التكايل ماله أبطله الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.